أكثر من سؤال جاء فيما يتعلق بالقسم الرابع وهو ما يطهر المرأة ولا يطهر الرجل. منهم من قال هل معنى أنها تنجست به نجسته حاضت فيه نحو ذلك، كل ذلك نقول لا، لأننا نحن اشترطنا أن يكون يجوز لها هي أو لغيرها من النساء أن تتطهر به، فهو يوصف بأنه طهور، فلها أن تتوضأ، لها أن تغتسل هي أو غيرها من النساء. إنما الذي لا يجوز لا يجوز للرجل، وهو كما قلت لدليل خصه بهذا الأمر، وهو أمر ليس بمعقول المعنى، ولذلك قلنا بأنه أمر تعبدي. قال هنا لو كان هذا الوضوء من المرأة لرفع الحدث لم يكن لرفع الحدث وإنما لتجديد الوضوء، نقول بأن هذا لا يؤثر، نحن اشترطنا أن يكون يرفع الحدث، فإذا كان هذا الوضوء لا يرفع الحدث بمعنى إنما هو لتجديد، بمعنى أنها متوضئة سابقا وإنما جدت الوضوء، فهنا هي لم ترفع الحدث من شرطه أن يكون رافعا للحدث. أشار هنا إلى ما يتعلق بماء زمزم، هل يتوضأ به؟ نعم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به، لكن العلماء يقول يكره أن تغسل به النجاسات لشرفه. هذا السائل يقول بأنه يوجد في الشوارع ثلاجات مياه، هل تعتبر وقفا؟ نعم هي تعتبر وقفا، لكن هل يقال بأنه لا يجوز الوضوء منها إذا لم يشترط هذا الشرط، إذا لم يقل للشرب فقط؟ فالذي يظهر أنه يكون ذلك عاما. هذا يقول أنه في تغسيل الميت يوضع الكافور، يخلط بالكافور، ستأتي فيما يتعلق بتغسيل الميت، لكن هذا الكافور في الغالب يكون في الغسلة الأخيرة، بمعنى أنه يغسل وستأتي الإشارة إلى غسل الميت وكيف يكون تغسيله، فعند ذلك لا يكون ذلك مؤثرا. هذا يتكلم عن الجراد في الحرم أو أخذه أو أكله، الذي يظهر أنه نوع من الصيد، وجاء النهي عن الصيد فيما يتعلق في المدينة في هذا الباب. أخذ زمزم ماء زمزم للشرب من المسجد النبوي، هذا طبعا يرجع لواضعيه، فإن كان أباحوا ذلك وأجازوا أخذه وأسمحوا للقوارير بأنها تدخل فهذا نوع من الإذن، وإن لم يصرح به، لكن إن منعوا فهذا معنى ذلك منع، فلعلهم يجعلونه في أماكن أخرى. هذا يتكلم عن المذي، فهل المذي نجس؟ هذا سيأتينا في باب النجاسات، وأن المذي يعد أيضا من هذه النجاسات، فلو أصاب بدنه أو ثوبه أو ثوب امرأته أو أصاب ملابسا أو نحو من ذلك أو فراشا فهذا يجب غسله، قد يقال بأنه قد يخفف فيه فيكفي فيه النضح، والمراد بالنضح هو الغمر وليس فقط مجرد أن يرش رشا، فعند ذلك يغمر بهذا الماء. هل يجوز إدخال اليدين؟ نحن قلنا بأنه لا يجوز إدخال اليدين للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء، أما ما عدا ذلك فهو لا يؤثر فيه، إنما الذي يؤثر فيه إذا كان بمعنى إذا أدخل اليد للاغتراف فقط فهذا لا يضر، إلا إذا كان من مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، لأن هنا يجب غسل اليدين بصفة خاصة. إذا طاف رجل وانتقض وضوءه هل له أن يتوضأ بماء زمزم؟ هذا أشرنا إليه، الفرق بين الحدث والخبث أشرنا إليه، الحدث هي الأوصاف وهي ما يوجب وضوءا أو يوجب غسلا، لكن الخبث هي النجاسات كالبول والدماء وما شابه ذلك، وهذا سيأتي الإشارة إليها. مقدار الماء اليسير سيأتي الدرس القادم إن شاء الله يكون قريبا. سؤال، لو غسلت ثوبي من الحدث 3 مرات فهل يجب أن أكمله إلى 7؟ هذا أشرنا إليه، وهذا كما قلت على المذهب، والحنابلة يختصون بهذا، فهذا من مفرداتهم ينفردون بهذه المسألة، وجوب تطهير الثياب ونحوها 7 غسلات دون غيرهم من المذاهب. والمقام كما قلت ليس مقام لأن في تدريس فتوى، فالفتوى لعلها تختلف عن هذا قليلا. يختلف تغتسل النجس 7 مرات كما لو غسلت إناء؟ نعم، غسل الإناء من الكلب نعم هذا 7 مرات، وهذا من أدلة الحنابلة في التسبيع، يعني من أدلة الحنابلة، وإن كان هذا ليس مقامه كما قلت، بمعنى لماذا يقول الحنابلة بأن الغسل من النجاسة 7 مرات؟ قالوا لأن نجاسة الإنسان كما يقولون هي أشد من نجاسة الكلب، بمعنى بول الإنسان أشد في النجاسة من الكلب، لأن الكلب كما لا يخفى فيه الخلاف هل لعابه نجس أو ليس بنجس، خلاف المالكية في هذا الباب، ومع ذلك يجب الغسل من لعابه 7 غسلات إحداها بالتراب، وبول الإنسان هذا محل إجماع أنه نجس، إذن فهو آكد في النجاسة من بول الكلب، فإذا كان الكلب يغسل منه 7 مرات فعند ذلك يكون النجس أو العين النجسة التي هي محل إجماع يكون غسلها 7 مرات كما قيل، أو هو هذا من أعدلته من باب أولى. له في الغالب كما هنا يسأل فيما يتعلق بغسل الثياب بالمساحيق ومختلطة ثم لا يغسلها بالماء، في الغالب الذي يظهر الله أعلم حتى في كما يقال في غير مع غير المسلمين أنهم يزيلون هذه المواد والمساحيق فيغسلون الماء بعد ذلك، يعني حتى ما يسمى بالغسالات الأوتوماتيكية هي تفعل ذلك بنفسها، فهي بعد أن تغسل الماء تلقيه ثم بعد ذلك بالمساحيق ونحوها ثم تأتي بماء خالص ثم بعد ذلك يكون الغسل بهذا الماء. فإذا قلنا بأنه لا يشترط سبع غسلات فعند ذلك يطهر وتطهر الثياب بهذا، والأولى كما قلنا سابقا أن تغسل الثياب النجسة ونحوها قبل أن تدخل في مثل هذه الغسالات حتى لا تنجس الثياب الأخرى. هنا يقول هل يغسل الميت بماء زمزم؟ على كل حال كما قلنا بأنه الموت هو نوع من الحدث، وإن لم يكن حدثا هو في معنى الحدث، فإذا قلنا يجوز رفع الحدث بماء زمزم وقد توضأ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به فعند ذلك من حيث الأصل يجوز. هنا فيما يتعلق بالماء الذي فيه الكلور هل يكون ذلك مؤثرا؟ الذي يظهر والله أعلم طبعا الحديث هنا أنه لا يكون مؤثرا، وهو أقرب بما يكون يعني الآن بهذه المياه لا يمكن في الغالب الاستغناء عنها وإن وضعت قصدا، لكن في الواقع هي أشبه كما يقال بالذي لا يمكن صول الماء عنه. هل يمكن أن تأتي بماء في الغالب لا يخلو من كلور؟ ما أتصور أنه يصعب هذا في هذا الباب، إضافة إلى أن يعني قد يكون في هذا الباب كما يقول إذا ضاق الأمر اتسع، فالمياه التي تأثرت بالكلور كالمسابح ونحوها أو الذي سيكون في المدن ونحوها فهذه في الغالب أنها تكون هذه المياه وإن تأثرت مثل هذه المادة أنها تبقى وتحتفظ بطهوريتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.